وأما الحديث الذي سأل عنه حديث تحريق متاع الغال فهذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرق متاع الغال لم يثبت، كل حديث في هذا المجال لم يثبت.